يرقيك الله يشفيك بسم الله يرقيك الله يشفيك بسم الله يرقيك الله يشفيك الله يشفيك الله يشفيك بسم الله أرقيك الله يشفيك الله يشفيك الله يشفيك بسم الله أرقيك الله يشفيك الله يشفيك الله يشفيك الله يشفيك الله يشفيك الله يشفيك الله يشفيك الله يشفيك الله يشفيك الله يشفيك الله يشفيك من كل مس الله يشفيك من كل مس الله يشفيك بسم الله يرقيك الله يشفيك بسم الله يرقيك الله يشفيك الله يشفيك الله يشفيك الله يشفيك الله يشفيك بسم الله يرقيك الله يشفيك الله يشفيك الله يشفيك بسم الله يرقيك الله يشفيك الله يشفيك الله يشفيك من كل مس يؤذيك بسم الله يرقيك الله. من الجان يرضيك والذكاء يؤذيك من كل مس خفي من كل مس خفي في الجمال والقوام يؤذيك من كل مس خفي من كل مس خفي في العمل والمال يؤذيك من كل مس خفي من كل مس خفي في السعادة والفرح يؤذيك من كل مس خفي من كل مس خفي في اليقظة والمنام يؤذيك بسم الله يرقيك بسم الله يرقيك من كل جان طبق يؤذيك من كل جان تجبر يؤذيك بسم الله يرقيك من كل ملك من ملوك الجان يؤذيك من كل ملكة من ملكات الجان تؤذيك بسم الله يرقيك الله يشفى سقيمنا بإذن ربنا